خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا واضح، لو أن أحدا صنع جهازا من أجهزة مسجلات يمكن يصنعه وهو ما يدري كيف يصنعه؟ طيب يمكن يصنعه وهو أشل؟ ليش ما يمكن؟ ليس له قدرة. نعم. من اصطلاحنا انه ما في السؤال وقت المناقشة الشرح عشان التسجيل يكون مستمر. نعم. وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك اسماء القران مثل القران والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وامثال ذلك. فان كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه باي اسم كان اذا عرف مسمى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفه، كمن يسال عن قوله ومن اعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القران او ما انزله من الكتب. فان الذكر مصدر، والمصدر تاره يضاف الى الفاعل وتاره الى المفعول. فاذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. واذا قيل بالمعنى الاول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن اعرض عن ذكري، لانه قال قبل ذلك فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما انزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. والمقصود ان يعرف ان الذكر هو كلامه المنزل او هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي او كلامي او هداي او نحو ذلك فان المسمى واحد، وان كان مقصود السائل معرفه ما في الاسم. طيب الان مثلا المؤلف رحمه الله قال اذا كان مقصود السائل، يعني الذي يسال عن تفسير ايه من القران، اذا كان تعيين المسمى عبرنا عنه باي اسم كان اذا عرف مسمى هذا الاسم. لو قال لك ما معنى قوله ومن اعرض عن ذكري، ما المراد بذكري؟ هل هو مضاف الى الفاعل او مضاف الى المفعول؟ يعني هل المعنى من أعرض عن ذكره إياي، أو المعنى من أعرض عن ذكري الذي أنزلته إليه؟ نعم يحتمل، يجوز أن المعنى من أعرض عن ذكري أي عن ذكره إياي، كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني بها، فالمعنى لذكري أي لذكره إياي. أو أن المراد ذكري أي ما أنزلته عليه من الذكرى وهو القرآن، أو بعبارة أعم وهو أحسن ما أنزله الله من الكتب، ما أنزل الله من الكتب. فالمعنى من أعرض عن الكتب التي أنزلتها ليتذكر بها. وهذا المعنى إلى اللفظ أو إلى السياق أقرب لقوله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا أشقى ومن أعرض عن ذكري. والمراد بذكر هنا هداه الذي أنزله، لأنه يعني قال فمن اتبع هداي ومن أعرض عن ذكري، ولكنه عبر عن الذكر عن في الإعراض عن ذكره لأن فيما أنزله من الهدي تذكيرا للإنسان وإنذارا له وتخويفا. فهنا إذا سأل عن الذكر فقيل له الذكر